للشهداء والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى فانتشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكايا صدى نصطفى في حكمة نجتلي مشهدة لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردة قد نهلنا بها المجد والسدى نهتدي بالذي بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجداءنا رفرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا إن أنداءنا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى نفحات أفاضت علينا الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القرآن موعظة الله تعالى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. وكان الناس يتطلبون فهم الموعظة من ربهم ليتعظوا بموعظة ربهم ليحصل لهم بذلك الفلاح في هذه وفي الأخرى. وهذا التطلب للفهم سلكوا فيه مسالك، من أعجبها ما رواه ابن أبي شيبة عن مجاهد رحمه الله قال: عرضت القرآن على ابن عباس 3 عرضات أقفه عند كل آية. يعني تتأمل في هذا، نحن نزعم أن مجاهد أن مجاهدا رجل أعجمي، رجل بربري، رجل زنجي، رجل أوروبي، لا يفهم لغة العرب، لا يفهم دقائقها. فعرض القرآن على ابن عباس وقفه عند كل آية، فأجابه ابن عباس: لماذا يعيد عليه عرضة أخرى ويقف عند كل آية؟ لماذا؟ نسي بعض ما قال أخبره. طيب، المرة الثانية تكفي، فلماذا يعيد عليه ثالثة؟ شيء آخر، شيء آخر سوى مطلق طلب الفهم. هذا أحسبه التذاذا بفهم كلام الله تعالى. الناس صارت تلتذ بفهم القرآن، ليست قضية تعبد فقط، ولكنه التذاذ بهذا التعبد. كما في عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عين، يعني ما هي قضية تكليف؟ خرجنا من كلام الأصوليين، إلزام ما فيه كلفة، طلب ما فيه كلفة والكلفة المشقة. خرجنا من هذا، يعني كما يقول أهل الرياضيات: هذه مجموعة والكلام صار في مجموعة أخرى لا علاقة لها بالأولى. وجعلت قرة عيني، ولذلك صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدمه، تتفطر تتشقق من طول القيام. نحن ما هذا الوصف لم نسمعه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعنا الذين يقومون فتتألم ظهورهم وتتألم ركبهم وتؤلمهم أقدامهم، لكن تتفطر القدمان من طول القيام ولا يجلس إنسان. لماذا؟ هذا الالتذاذ بذكر الله عز وجل بكتاب الله. هذا الذي ذكرت لكم أنا عن ذاك الطالب الذي المغربي، ما أحلى هذا القرآن، كأنه الريق لعابه في فمه، كأنها مأدوبة، كأنه عجل الحنين، بل ألذ منه كتاب الله. ولهذا نرى الأولين أيضا كانوا يفعلون مثل هذا. عندما يقول مالك يروي في موطئه أنهم كانوا يقومون رمضان حتى يعتمدوا على العصي من طول القيام، نحن نتساءل ما الذي يحوجهم إلى هذا؟ لماذا؟ تعبت، اجلس. وأوجد لك حديثا يسوغ لك الجلوس، إكلافهم إلى عمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. طيب أنا أعطيتك دليلا يسوغ لك الجلوس ويسر. لا لا أريد الجلوس، أريد القيام. يعني جوارحي، خلايا جسمي متطلبة سماع كتاب الله، تلذذ بالتفقه، التلذذ بالتفقه، هذا من الله عجيب. ابن مجاهد يقول عرضت القرآن 3 عرضات على ابن عباس، أقفه عند كل آية، وفي رواية عند غير ابن أبي شيبة أسأله فيما نزلت ومتى نزلت، عند كل آية، عند كل آية. ابن عباس ما هذه؟ ألف لام ميم، ما هذه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ما هذه؟ الذي قل أعوذ برب الناس، ما هذه؟ ملك الناس، ما هذه؟ إله الناس، ما عند كل آية. كم تحتاج من الوقت؟ كم تحتاج من الوقت يا مجاهد مثل هذا؟ وما يمل ابن عباس؟ أنت تمل وأنا أمل، ابن عباس هذا لا يعمل كتاب الله هذا. وهذا الأخذ الذي كان يأخذهم كتاب الله، لو يعني أحيانا يأخذهم أخذا لو لم يروى لنا بالأسانيد النظيفة ما كنا لنصدقه، ونرى هذا من خيالات القصاص. لكن لما جاءنا بالأسانيد النظيفة لا مندوحة لنا إلا أن نصدقه. من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما رجعوا من غزوة ذات الرقاع، وأصيبت امرأة من المشركين وكان زوجها غائبا، فلما رجع ووجد امرأته قد أصيبت حلف أنه لا يرجع حتى يهريق دما في المسلمين. وهم راجعون، ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه راجعون، فعرسوا معرسا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من يكلأنا ليلتنا هذه؟ فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كونا في فم الشام. نام الجيش والمهاجري والأنصاري، قال أحدهما الآخر يعني اتفق أن الأول أن المهاجري يكفي يعني يحرس أول الليل والثاني يحرس نصفه الآخر. نام الأنصاري وقام المهاجري يحرس، وليلا يضيع وقته قام يصلي. وذاك الرجل آت، فلما رأى المعرس والناس ورأى الشبح شاخصا، الليل مظلم، شبح عرف أنه ربيعة القوم، فأخذ سهما وضعه في قوسه ورمى به، فأصاب المهاجري أصابه. الآن راوي الحديث كيف يقول؟ يقول فنزعه ووضعه. ما أفهم هذا الكلام، ما هذه شوكة؟ هذه وشوكة تصيب أحد يصيح أي شوكة؟ يقول فنزعه ووضعه. ما هذا الخلق؟ ما هؤلاء الناس؟ الناس تحدثنا عن معلمي فنون القتال في اليابان، وقرأنا تراجم بعضهم من هؤلاء المتأخرين الذين يقال إنه لم يكن لهم نظير، ولكن ما أحسبه يفعل مثل هذا. كيف سهم يخترق؟ ما أدري أين، يعني يخترق رئة، يخترق كلية، يخترق أمعاء، يخترق، ينزعه ماذا ينزع؟ سهما. وهذا السهم يعني سينفجر الجرح دما إذا خلى الثقب مما يحبس الدم، ثم هو في جذبه يقطع عروقا، يقطع لحما، هذا لا يصح. ما هذا الخلق يا عباد الله؟ عجيب جدا سير الصحابة. لكن أتدرون ما هذا؟ كتاب الله منشغل بقراءة، منشغل بقراءة القرآن. أنا قلت لكم في طالعة الكلام لو لم يروى هذا الشيء بأسانيد صحيحة ما نصدقه، لأننا بشر. أنت خذ مسمارا واخرق بيدك وانظر أتستطيع، بل لا تخرق به يدك، يخرق به جلدة شحمة أذنك. بنتك الصغيرة تصيح إذا ثقبت أذنها وهذا شحم فقط، لا عروق فيه ولا لحم ولا عظم ولا ولا، وتصيح وتبكي وأنت تسكتها والحلوى. فسام اخترق جسدا ويقول فنزعه فوضعه. وذاك الكافر الذي يرمي ما زال يرى الشبح شخصا، كيف هذا؟ فرماه بثاني وأصابه فنزعه فوضعه. والله العجيب، عجيب هالشيء، ما أدري أنا. خلقة أخرى غير الخلقة التي خلقنا عليها، ما أدري. شيء كما يقول بعض العلماء لا تسعه العقول وحظنا منه التصديق. ثم رماه بثالث فأصابه فنزعه ووضعه، ثم ركع وسجد وأيقظ صاحبه. فلما ايقظ ذاك الانصاري ووجد الدماء هذه بحيره دم الان هذه، يعني انت منذ متى ودماؤك تسيل؟ قال الا اهببتني؟ ذاك لما راى الحركه عرف انهم قد نذروا به ففر. فالانصاري يلوم صاحبه: الا اهببتني عند اول سهم رماك به؟ فيقول: كنت اقرا سوره، كنت اقرا سوره، والله لولا أني أخشى، أنا يعني أطوي لكم الكلام، لولا أني أخشى أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه ما أيقظتك حتى أنفذ السورة أو أموت دونها. يعني أقف قبل تمام السورة، لا أقف ولو كان فيه تلف نفسي، لكن منعني من هذا ثغر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه، فيضيع إن مت قبل أن أوقظك. سمعتم أخذا مثل هذا؟ هذا القرآن، هذا كتاب الله، هذه هؤلاء الأولون كيف كان استقبالهم لكتاب الله، كيف كان فرحهم به، كأنك ترى بعينيك تجلي قول ربنا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قالوا: فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله، والحمد لله رب العالمين. للشذا والندى قد مددنا اليدا، نفحات أفاضت علينا الهدى، فانتشينا بها واحتفى المنتدى، وإذا كلنا للحكايا صدى. نصف في حكمة نجتلي مشهدا، لا تضيع المعاني لدينا سدى، والمعالي التي قد صفت موردا، قد نهلنا بها المجد والسدد. نقتدي بالذي بالنبي اقتدى، والثياب التقى والرشاد ارتدى، إن أجدانا رطبت في المدى، عطرت سيرة وابتنت مسجدا. إن أنزانا أن عشت من رادة، يا هنيئا لقلب بها قد شدى. للشذا والندى قد مددنا اليدا، نفحات نفاضت علينا الهدى، نفحات نفاضت علينا الهدى.